عليك يا شيخ محمد. الله الله الله الله. وما خلقنا السماء Oh, عليك عبد الحمد. الله الله الله الله إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا ولقد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير وقل إني أنا النذير المبين لا وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كما أنزلنا على المقتسمين كما الذين جعلوا القرآن عضين كما كما آمنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كما المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم كما

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق ولنعام خلقها لكم ومنها تأكلون ولنعام خلقها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إذا بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق إن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. السلام صدقت إليه فيما قلت وقدعت فيما أحكم وقلت قولك الحق وتصدق القائلين إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. هكذا ختنا خط الإيمان والإسلام. عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني قال لإذاعة التلفزيون العربي والعلم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ المقيم مسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. نقلت لكم عبر سير موجاتنا الإذاعية والهندسة الصوتية والإنارة الحديثة تحت إدارة الحاج شوي عبد السلام المقيم بمسهلة بالاشتراك مع مخازن فراشة الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج عبد الزهري المحلاوي بالرجبي.